فاض السرور وعم كل مكان، وتباشروا بالخير في رمضان، وفرحت فيهم شاكرا لعطائه، وحمدته سبحانه ذي الشان. وتفاعل الإحساس بين جوانحي حتى استثارت بخافقي أشجاني، لازلت أذكرها وأذكر سؤلها عند الفطور لربها الرحمن، لازلت أذكرها وأذكر دمعها وخشوعها بتلاوة القرآن، لازلت أذكرها وأذكر همسها بصلاتها تدعوه في إذعاني. قلبي وروحي خاطري وكياني، أماه آه والمواقف رجعا بسالف الآهات والأحزان، رمضان قلبي لا يطيق مشاعري قد أثقلت بشجونها وجداني، صنا وكانت بيننا ببهائها واليوم تبكي فقدها أوزاني، أسفي عليها والطيوف بذكرها حولي تراقب مدمع الأجفان، أبكي ويبكي كل حرف صادق قد ضمن الزفرات بعض معاني.